تبعة فيما أخذتم وأجرتم فيما أنفقتم لقد سبقتم الناس سبقا بعيدا. قال وأخبرت عن يعمر بن بشر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن إبراهيم بن مسقالة عن رجاء بن حيوة أنه نظر إلى طاووس في المسجد فانصرف إلى سليمان بن عبد الملك وسليمان يومئذ ولي عهد فقال رجاء لسليمان رأيت طاووسا في المسجد فهل لك أن ترسل إليه فأرسل إليه سليمان فلما أتاه قال رجاء لسليمان. وعلى أثر ما كان ينشر في بعض الجرائد من أمور تتنافى مع التعاليم الإسلامية ومن جهل بين العامة بأحكام الدين أن المساجد وحدها لا تكفي في إيصال التعاليم الإسلامية إلى الناس، وقد كان يتطوع بالوعد في المساجد في هذا التاريخ عدد من أفضل العلماء كان لهم أثر جميل جدا في النفوس، منهم الأستاذ عبد العزيز الخولي رحمه الله والأستاذ الشيخ محمد محفوظ رحمه الله والشيخ محمد العلوي يفتش الوعد والإرشاد العام السابق. ففكرت في أن أدعو إلى تكوين فئة من الطلاب والأزهريين وطلاب دار العلوم للتدرب على الوعد والإرشاد في المساجد ثم في القهاوي والمجتمعات العامة، ثم تكون منهم بعد ذلك جماعات تنتشر في القرى والريف والمدن الهامة لإرشاد الدعوة الإسلامية. وقرنت القول بالعمل فدعوت لفيفة من الأصدقاء للمشاركة في هذا المشروع الجليل، كان منهم الأخ الأستاذ محمد مذكور خريج الأزهر وكان لازال مجاورا حينذاك، والأخ الأستاذ الشيخ حامد عسكري رحمه الله، والأخ الأستاذ أحمد عبد الحميد عضو الهيئة التأسيسية للأخوان المسلمين الآن وغيرهم. كنا نجتمع في مساكن الطلاب في مسجد شيخون بالصليبة ونتذاكر جلال هذه المهمة وما تستلزمه من استعداد علمي وعملي، وخصصت جزءا من كتبك الإحياء للغزالي والأنوار المحمدية للنبهاني وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب للشيخ الكردي وبعض كتب المناقب والسيع لتكون مكتبة دولية خاصة بهؤلاء الإخوان يستعيرون أجزاءها ويحضرون موضوع الخطب والمحاضرات منها. الدعوة في القهاوي. وجاء الدور العملي بعد هذا الاستعداد العلمي، فعرضت عليهم أن نخرج للوعد في القهاوي فاستغربوا ذلك وعجبوا منه وقالوا إن أصحاب القهاوي لا يسمحون بذلك ويعارضون فيه لأنه يعطل أشغالهم، وإن جمهور الجالسين على هذه المقاهي قوم منصرفون إلى ما هم فيه وليس أثقل عليهم من الوعد، فكيف نتحدث في الدين والأخلاق لقوم لا يفكرون إلا في هذا اللهو الذي انصرفوا إليه؟ وكنت أخالفهم في هذه النظرة، وأعتقد أن هذا الجمهور أكثر استعدادا لسماع الأذات من أي جمهور آخر حتى جمهور المسجد نفسه، لأن هذا شيء طريف وجديد عليه، والعبرة بحسن اختيار الموضوع، فلا نتعرض لما يجرح شعورهم، وبطريقة العرض فتعرض بأسلوب شيق جذاب، وبالوقت فلا نطيل عليهم القول. ولما طلب بنا الجدال حول هذا الموضوع قلت لهم، ولما لا تكون تجربته هي الحد الفاصل في الأمر؟ فقبلوا ذلك وخرجنا وبدأنا بالقهوة الواقعة بميدان صلاح الدين وأول السيدة عائشة، ومنها إلى القهوة المنتشرة في أحياء طولون، إلى أن وصلنا من طريق الجبل إلى شارع السلامة والسيدة زينب. وأدنني ألقيت في هذه الليلة أكثر من 20 خطبة تستغرق الواحدة منها ما بين 5 دقائق إلى 10، ولقد كان شعور السامعين عجيبا، وكانوا ينصتون في سراء ويستمعون في شوق، وكان أصحاب القهوة ينظرون بغرابة أولى القول ثم يطلبون المزيد منه بعد ذلك، وكان هؤلاء يقسمون بعد الخطبة أننا لابد أن نشرب شيئا أو أن نطلب طلبات، فكنا نعتذر لهم بضيق الوقت وبأننا نذرنا هذا الوقت لله فلا نريد أن نضيعه في شيء، وكان هذا المعنى يؤثر في أنفسهم كثيرا، ولا عجب فإن الله لم يرسل نبيا ولا رسولا إلا كان شعاره الأول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا، صدق الله العظيم، لما لهذه الناحية العفيفة من أثر جميل في نفوس المدعوين. لقد نجحت التجربة 100%، وعدنا إلى مقرنا في شيخون ونحن سعداء بهذا النجاح، وعزمنا على استمرار الكفاح في هذه الناحية، وكنا نتعهد الناس بالمواعيد العملية على هذه الطريقة في كثير من الأحيان. وقد وجدت في هذا المعنى بعد العزاء عن الغيبة عن الجمعية الحصفية التي انحلت شكلا في المحمودية، وإن بقي أعداؤها إخوة يعمل بعضهم مع بعض الإسلام وتجمعهم الطريقة الحصفية على العبادة والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويثير في أنفسهم الحمية بين الفينة والفينة نشأة الإرسالية الإنجليزية التي ألقت عساها واستقر بها النوى في هذا البلد الأمين الذي لم يصب من قبل بهذا البلاء المحيط، وكان أولى بهذه الإرساليات أن تقصد إلى بلاد الوثنيين لأن تقيم في ديار المسلمين، وهم أصدقوا إيمانا وأصحوا لله توحيدا وأطيب قلوبا وأسلم صدورا ولله في خلقه شؤون. في حجرة الدرس. ولم تكن الدراسة في عدار العلوم حين ذاك دراسة جميلة، بل كان للسن في الطلاب والمدرسين وللمرحلة العلمية التي يجتازونها حكمها، فكثيرا ما كنا نتناول بين حجرات الدراسة كثيرا من الشؤون العامة في السياسة والاجتماع حتى في دقائق المسائل الخاصة بالطلاب والمدرسين. كانت فورات السياسة غالبة في مصر، إذ كان هناك الانقسام بين الوفديين والأحرار الدستوريين، وما تلا ذلك من حوادث الائتلاف والاختلاف الوساطات بين المختلفين، وما كانت تسهر عنه من نجاح الطلاب أحيانا وفشل أخرى. وكانت هذه المعاني كلها موضع حديث الطلاب والأساتذة وتعليقهم، ولم يكن الأساتذة يبخلون على الطلاب ببيان آرائهم واضحة. وكانت هناك كذلك آراء دينية يختلف فيها الطلاب مع الأساتذة، وتكون موضع الحديث والنقاش والجدل في حرية وأدب كامل. ولا زلت أذكر كيف كنا نحترم هؤلاء الأساتذة الفضلاء ونوقرهم إلى درجة أننا كنا نتحاشى المرة وحجرة اجتماعهم مع أنها كانت في طريقنا إلى الفصول، وهذا مع الحرية التامة والمعاملة الطيبة والصلات الروحية القوية التي كانت بيننا وبينهم. وكنا نتحرش ببعضهم أحيانا في الدرس فتكون نكتة طريفة أو إجابة مسكتة. أذكر أن أحد الزملاء سأل أحد الأساتذة هل هو متزوج؟ فقال له الأستاذ لا. فقال ولماذا لا تتزوج يا سيدي؟ قد كبرت سنك. فقال حتى يكثر المرتب ويكفي تكاليف الزواج والأسرة حتى تتربى الأولاد تربية صالحة. فقال له الطالب ولكن إذا أخرت عن هذا الوقت لم تضمن أن تعيش لتشرف على تربيتهم ورزقه والأجل يا سيدي بيد الله. فأحرج الأستاذ وقال هل أنت متزوج؟ فقال نعم، والدي يجيء معي كل يوم إلى المدرسة البنين الابتدائية، فأدخل مدرستي ويدخل مدرسته، وانتهى النقاش بضحك الزملاء. تغير الزي. وفي السنة الرابعة من دار العلوم، وهي السنة النهائية، اشتدت علاقة الرغبة في تغيير الزي، وتهيئت لها نفوس الطلاب جميعا، وساعد على ذلك تنفيذ الكثير من كبار المتخرجين في دار العلوم لهذه الخطوة فعلا. ولم يكن ذلك من رأي ولا من رأي الأقلية من الطلاب، وبدأ دار العلوم بضعة أشهر يدخله عدد من الأفندية وعدد من الشيوخ، وفي كل يوم يزداد المتربشون ويقل عدد المعممين، حتى لم يبقى إلا طالبان هما الشيخ إبراهيم الورع المدرس بالمعرفة الآن وأنا معه. وجاء دور التمرين العملي، وكان نادر المدرسة حين ذكر رجلا فادئا هو الأستاذ محمد بيك السيد رحمه الله، فدعانا نحن الاثنين وتحدث إلينا في أنه يحسن أن نذهب إلى المدارس التي سنتمرن فيها بالزي الجديد حتى لا نظهر أمام تلاميذ بمثال المنقسمين. فريق المعممون وفريق المتربشون. ورغم أن كلمته الطيبة لم تكن تحمل معنى الإلزام، إلا أن قوة تأثيرها واحترامنا لرأيه جعلنا نعيده بذلك وننفذ وعدنا، فنرتدي البدلة والتربوش بدلا من الجبة والعمامة، وذلك قبل أن نتخرج بقليل. موجة الإلحاد والإباحية في مصر. وعقب الحرب الماضية 1914-1918، وفي هذه الفترة التي قضيتها بالقاهرة، اشتد تيار موجة التحلل في النفوس وفي الآراء والأفكار باسم التحرر العقلي، ثم في المسالك والأخلاق والأعمال باسم التحرر الشخصي. فكانت موجة إلحاد وإباحية قوية جارفة طاغية لا يثبت أمامها شيء، تساعد عليها الحوادث والظروف. لقد قامت تركيا بانقلابها الكمالي، وأعلن مصطفى كمال باشا إلغاء الخلافة، وفصل الدولة عن الدين في أمة كانت إلى بضع سنوات في عرف الدنيا جميعا مقر أمير المؤمنين، واندفعت الحكومة التركية في هذا السبيل في كل مظاهر الحياة. ولقد تحولت الجامعة المصرية من معهد آلي إلى جامعة حكومية تديرها الدولة وتضم عددا من الكليات النظامية، وكانت للبحث الجامعي والحياة الجامعية حينذاك في رؤوس كثيرين صورة غريبة، مضمونها أن الجامعة لن تكون جامعة إلمانية إلا إذا ثارت على الدين وحاربت التقاليد الاجتماعية المستمدة منه، واندفعت وراء التفكير المادي المنقول عن الغرب بحذافيره، وعرف أساتذتها وطلابها بالتحلل والانطلاق من كل القيود. ولقد وضعت نواة الحزب الديمقراطي الذي مات قبل أن يولد، ولم يكن له منهاج إلا أن يدعو للحرية والديمقراطية بهذا المعنى المعروف حينذاك، معنى التحلل والانطلاق. وأنشئ في شارع المناخ ما يسمى بالمجمع الفكري، تشرف عليه هيئة من التيوسوفيين، وتلقي فيه خطب ومحاضرات تهاجم الأديان القديمة، وتبشر بوحي جديد وكان خطباؤه خريطة من المسلمين واليهود والمسيحيين، وكلهم يتناولون هذه الفكرة الجديدة من وجهات النظر المختلفة. وظهرت كتب وجرائد ومجلات كل ما فيها يندح بهذا التفكير الذي لا هدف له إلا إضعاف أثر أي دين أو القضاء عليه في نفوس الشعب لينعم بالحرية الحقيقية فكريا وعمليا في زعم هؤلاء الكتاب والمؤلفين. وجهزت صالونات في كثير من الدول الكبيرة الخاصة في القاهرة يتطرح فيها زوارها مثل هذه الأفكار، ويعملون بعد ذلك على نشرها في الشباب وفي مختلف الأوساط. ردات الفعل. كان لهذه الموجة رد فعل قوي في الأوساط الخاصة المعنية بهذه الشؤون كالأزهر وبعض الدوائر الإسلامية، ولكن جمهرة الشعب حينذاك كانت إما من الشباب المثقف وهو معجب بما يسمع من هذه الألوان، وأما من العامة الذين انصرفوا عن التفكير في هذه الشؤون لقلة المنبهين والموجهين، وكنت متألما لهذا أشد الألم. فها أنا ذا أرى أن الأمة المصرية العزيزة تتأرجح حياتها الاجتماعية بين إسلامها الغالي العزيز الذي ورثته وحمته وألفته وعاشت به واعتز بها 14 قرنا كاملة، وبين هذا الغزو الغربي العنيف المسلح المجهز بكل أسلحة المادية الفتاكة من المال والجاه والمظهر والمتعة والقوة ووسائل الدعاية. وكان ينفس عن نفسي بعد الشيء الإفضاء بهذا الشعور إلى كثير من الأصدقاء الخلصاء من زملائنا الطلاب بدار العلوم والأزهر والمعاهد الأخرى. فكان الشيخ حامد عسكري رحمه الله، وكان الشيخ حسن عبد الحميد وحسن فندي فضيلة، وأحمد فندي أمين، والشيخ محمد بشر ومحمد سليم عطية، ثم كمال فندي اللبان رحمه الله، وقد كان طالبا بالحقوق حين ذاك، ويوسف فندي اللبان، وعبد الفتاح كرشاه، وإبراهيم فندي مذكور، وسيد فندي نصر حجازي، والأخ محمد فندي الشرنوبي، والإخوان المثقفون من الإخوان الحصافية بالقاهرة. كانوا هؤلاء جميعا يتحدثون في هذه الموضوعات وفي وجوب القيام بعمل إسلامي وذل، وكنا نجد في ذلك ترويحا عن النفس وتسلية عن هذا الهم. كما كان ينفس عن نفسي كذلك التردد على المكتبة السلفية، وكانت إذاك قرب محكمة الاستئناف، حيث نلقى الرجل المؤمن المجاهد العامل القوي العالم الفاضل والصحفي الإسلامي القدير السيد محب الدين الخطيب، ونلتقي بجمهرة من أعلام الخدراء المعروفين بغيرتهم الإسلامية وحميتهم الدينية، أمثال فضيلة الأستاذ الكبير السيد محمد الخضر حسين، والأستاذ محمد أحمد الغمراوي، وأحمد باشا تيمور رحمه الله، وعبد العزيز باشا محمد رحمه الله. وكان إذاك مستشارا بمحكمة الاستئناف، ونسمع منهم بعدما ينفس عن النفس. كما كنا نتردد على دار العلوم، ونحضر في بعض مجالس الأستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله، ونلقى فيها الكثير من الأعلام الخضراء كذلك، أمثال الشيخ عبد العزيز الخولي رحمه الله، وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد العدوي. فلنتذاكر هذه الشؤون أيضا. وكانت للسيد الرشيد رضا رحمه الله جولات قوية موافقة في رد هذا الكيد عن الإسلام. عمل إيجابي، ولكن هذا القدر لم يكن يكفي ولا يشفي، وخصوصا وقد اشتد التيار فعلا، وصرت أرقب هذين المعسكرين، فأجد معسكر الإباحية والتحلل في قوة وفتوة، ومعسكر الإسلامية الفاضلة في تنقص وانكماش. واشتد بي القلق حتى إني لا أذكر أنني قضيت نحو من نصف رمضان هذا العام في حالة أرق شديد لا أجد النوم إلى جفني سبيل من شدة القلق والتفكير في هذه الحال. فاعتزمت أمرا إيجابيا وقلت في نفسي، لماذا لا أحمل هؤلاء القادة من المسلمين هذه التبعة وأدعوهم في القوة إلى أن يتكافلوا على سد هذا التيار، فإن استجابوا فذاك وإلا كان لنا شأن آخر. وصح العزم على هذا وبدأت التنفيذ مع فضيلة الشيخ الدجوي. كنت أقرأ للشيخ يوسف الدجوي رحمه الله كثيرا، وكان رجل سمح الخلق حلو الحديث صافي الروح، وبحكم النشأة الصوفية كان بيني وبينه رحمه الله صلة روحية وعلمية تحملني على زيارته الفينة بعد الفينة بمنزله بسخسر الشوق أو بعرفة الدوداوي بحي الأسهر، وكنت أعرف أن له صلات بكثير من رجال المعسكر الإسلامي من علماء ووجهاء، وأعرف أنهم يحبونه ويقدرونه، فعزمت على زيارته ومكاشفته بما في نفسي والاستعانة به على تحقيق هذه الفكرة والوصول إلى هذه الغاية. وزرته بعد الإفطار، وكان حوله لفيف من العلماء وبعض الوجهاء، ومن بينهم رجل فاضل لا أزال أذكر أن اسمه أحمد بكامل، وإن لم ألتقي به بعد هذه الفترة. تحدثت إلى الشيخ في الأمر، فأظهر الألم والأسف، وأخذ يعدد مظاهر الداء والآثار السيئة المترتبة على انتشار هذه الظاهرة في الأمة، وخلص من ذلك إلى ضعف المعسكر الإسلامي أمام هؤلاء المتآمرين عليه، وكيف أن الأزهر حاول كثيرا أن يصد هذا التيار فلم يستطع، وتطرق الحديث إلى جمعية نهضة الإسلام التي ألفها الشيخ هو ولفيف من العلماء، ومع ذلك لم تجد شيئا، وإلى كفاح الأزهر ضد المبشرين والملحدين، وإلى مؤتمر الأديان في اليابان، ورسائل الإسلام التي ألفها فضيلته وبعث بها إليه، وانتهى ذلك كله إلى أنه لا فائدة من كل الجهود، وحسب الإنسان أن يعمل لنفسه وأن ينجو بها من هذا البلاء. وأذكر أنه تمثل بهذا البيت الذي كان كثير ما يتمثل به، والذي كتبه لي في بعض بطاقاته في بعض المناسبات، وما أبالي إذ نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات أو هلك، وأوصني أن أعمل بقدر الاستطاعة وأدع النتائج لله. لم يعجبني طبعا هذا القول، وأخذتني فورة الحماسة لتمثل أمامي شبح الإخفاق المرعب، إذ كان هذا الجواب سيكون جواب كل من ألقى من هؤلاء القادة. فقلت له في قوة، إنني أخيفك يا سيدي كل المخالفة في هذا الذي تقول، وأعتقد أن الأمر لا يعدو أن يكون ضعف فقط وقعودا للعمل وهرب من التبعات، من أي شيء تخافون، من الحكومة أو الأزهر. يكفيكم معاشكم وقعدوا في بيوتكم وعملوا للإسلام، فالشعب معكم في الحقيقة لو واجهتموه، لأنه شعب مسلم وقد عرفته في القهوة وفي المساجد وفي الشوارع، فرأيته يفيد إيمانا، ولكنه قوة مهملة من هؤلاء الملحدين والإباحيين وجرائدهم ومجلاتهم لا قيام لها إلا في غفلتكم، ولو تنبهتم لدخلوا جحورهم. يا أستاذ، إن لم تريدوا أن تعملوا لله فاعملوا للدنيا وللرغيف الذي تأكلون. فإذا دعا الإسلام في هذه الأمة دعا الأزهر ودعا العلماء، فلا تجدون ما تأكلون ولا ما تنفقون. فدافعوا عن كيانكم إن لم تدافعوا عن كيان الإسلام، وأعملوا للدنيا إن لم تريدوا أن تعملوا للآخرة، وإلا فقد دعت دنياكم وآخرتكم على السواء. وكنت أتكلم في حماسة وتأثر وشدة من قلب محترق مكلوم، فمر بعض العلماء الجالسين يرد علي في قسوة كذلك، ويتهموني بأنني أسأت إلى الشيخ وخاطبته بما لا يليق، وأسأت إلى العلماء والأزهر، وأسأت بذلك للإسلام القوي العزيز، والإسلام لا يضعف أبدا، والله تكفل بنصره. وقبل أن أرد عليهم برأ أحمد بالكامل هذا وقال: لا يا أستاذ، من فضلك هذا الشاب لا يريد منكم من الاجتماع لنسخ الإسلام، وإن كنتم تريدون مالا فلن ندعم المحسنين من المسلمين، ولكن أنتم القادة فسيروا ونحن وراءكم، أما هذه الحجة فلم تعد تنفع بشيء. هنا سألت جاري عن هذا الرجل المؤمن من هو، فذكر لي اسمه وما زال علقا بذهني ولم أراه بعد. وانقسم المجلس إلى فريقين، فريق يؤيد رأي الأستاذ العالم وفريق يؤيد رأي أحمد بك كامل. والشيخ رحمه الله ساكت، ثم بدا له أن ينهي هذا الأمر فقال: على كل حال نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما يرضيه، ولا شك أن المقاصد كلها متجهة للعمل والأمور بيد الله، وأظننا الآن على موعد مع الشيخ محمد سعد فهيا لنزوره. وانتقلنا جميعا إلى منزل الشيخ محمد سعد، وهو قريب من منزل الدجوي رحمه الله، وتحريت أن يكون مجلسي بجوار الشيخ الدجوي مباشرة لأستطيع الحديث فيما أريد. ودع الشيخ محمد سعد بحلويات رمضان، فقدمت وتقدم الشيخ ليأكل فدنوت منه، فلما شعر بي بجواره سأل: من هذا؟ فقلت: فلان. فقال: أنت جئت معنا أيضا؟ فقلت: نعم يا سيدي، وسوف لا أفارقكم إلا إذا انتهينا إلى الأمر. فأخذ بيده مجموعة من النقل ونولني إياها وقال: خذوا إن شاء الله نفكر. فقلت: يا سبحان الله يا سيدي، إن الأمر لا يحتمل تفكيرا ولكن يتطلب عملا، ولو كانت رغبتي في هذا النقل وأمثاله لاستطعت أن أشتري بقرش وأدل في منزلي ولا أتكلف مشقة زيارتكم. يا سيدي، إن الإسلام يحارب هذه الحرب العنيفة القاسية، ورجاله وحماته وأئمة المسلمين يقضون أوقات غارقين في هذا النعيم، أتظنون أن الله لا يحاسبكم على هذا الذي تصنعون؟ إن كنتم تعلمون الإسلام أئمة غيركم وحماة غيركم فدلوني عليهم لأذهب إليهم لعلي أجد عندهم ما ليس عندكم. وسدت لحظة صمت عجيبة وسارعوا إلى المغانم واشتروا الحمد بالجود، ولا تكسبوا بالمطل ذما، ولا تعتدوا بالمعروف لم تعجلوه، ومهما يكن لأحد منكم عند أخيه نعمة لم يبلغ شكرها فالله أحسن لها جزاء وأجزل عطاء. واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم من الله عليكم، فلا تملوا النعم فتحول نقما. واعلموا أن أفضل المال ما كتب أجرا وأورث ذكرا. ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتم حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين، ولو رأيتم البخل رجلا لرأيتم معتوها قبيحا تنفر عنه القلوب وتغض دونه الأبصار. يا أيها الناس، من جاد ساد ومن بخل أرذل، وإن أكرم الناس من أعطى من لا يرجوه، وأعظم الناس عفوا من عفا عن قدرة، وأوصل الناس من وصل من قطعه، ومن لم يطب حرثه لم يزك نبته، والفروع تنمي عن مغارسها وتنمو وبأصولها سمو أو تسمو. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال: حدثني محمد بن حسين، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الشمر الخولاني، قال: حدثني عبد الملك بن مولى خالد بن عبد الله القسري، قال: إني لأسير بين يدي خالد في يوم شديد البرد في بعض نواحي الكوفة، ومعه يومئذ وجوه الناس ركبانا، إذ قام إليه رجل فقال: حاجة أصلح الله الأمير. فوقف وكان كريما، فقال: ما هي؟ قال: تأمر رجلا فيضرب عنقي. قال: ولما؟ قطعت طريقة؟ قال: لا. قال: فأخفت سبيلا؟ قال: لا. قال: نزعت يدا من طاعة؟ قال: لا. قال: فعلام أضرب عنقك؟ قال: الفقر والحاجة أصلح الله الأمير. قال: ثمنه؟ قال: 30,000. قال: فالتفت خالد إلى أصحابه فقال: هل علمتم تاجرا ربح الغداء ما ربحت؟ نويت له 100,000 فتمنى 30,000 فربحت 70,000. ارجعوا بنا فلا حاجة لنا نربح أكثر من هذا. ارجعوا بنا. فرجع من موكبه وأمر له 30,000. قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن شيخ بن قريش قال: دخل رجل من قضاء على عبد الملك بن مروان في وفد، فلما رآه أعجب به فقال له: تكلم. فقال: والله ما ندري إذا ما فاتنا طلب إليك من الذي نتطلبه. ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحدا سواك إلى المكارم ينسب، فاصبر لعادتك التي عودتنا أو لا فأرشدنا إلى من نذهب. قال فأمر له بألف دينار، فلما كان في السنة الثانية أتاه فقال قل، فقال يود الذي يأتي من الخير أنه إذا فعل المعروف زاد وتمم، وليس كبان حين تم بناؤه تتبعه بالنقد حتى تهدم. فأمر له بألفي دينار، فلما كان في السنة الثالثة أتاه فقال قل، فقال إذا استعذروا كانوا معاذير بالندى يكرون بالمعروف عودا على بدئي. فأمر له بأربعة آلاف ثم مات القضاء. قال حدثنا محمد بن حسين أن رجلا مدح رجلا فقال كريم إذا ما جئت للعرف طالبا حباك بما تحويه منه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. قال حدثني حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن زيد الكلبي قال قال زهير بن جناب الكلبي لبنيه يا بني عليكم باصطناع المعروف باكتسابه، وتلذذوا بطيب نسيمه، وارضوا بمودات صدور الرجال من إيمانه، فرب رجل قد صفر أو صفر من ماله فعاش به هو وعياله من بعده. يقول المحقق يوجد طمس في هذا الخبر بحيث يصعب تحديد معالم بعض الكلمات. هذا الكتاب كما قلت يبدو أن فيه تصحيفات كثيرة في بعض الجمل لا تفهم يعني. قال حدثني محمد بن صالح القرشي حدثني أبو اليقظان عن جويرد بن أسماء قال جاء نصيب الشعر أبو محجن إلى عبد الله بن جعفر فأعطاه وحمله وكساه، فقال له قائل يا أبا جعفر أعطيت هذا الحبشي هذه العطايا؟ قال وما ذاك؟ قال إنما هي رواحل تمضى وثياب تبلى ودراهم تفنى وثناء يبقى. قال حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثني هشام بن محمد عن خالد بن سعيد الأموي عن أبيه قال لقياني إياس بن الحطية فقال يا أبا عثمان مات والله الحطية وفي كسر البيت 30,000 أعطاها أبوك سعيد بن العاص أبي، فبقي ما قلنا فيكم وذهب ما أعطيتمونا. قال حدثني محمد بن صالح القرشي حدثنا أبو اليقظان حدثني أبو عمر المديني عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال قال عبيد الله بن عباس لابن أخيه لأن يرى ثوبك على صاحبك أحسن من أن يرى عليك، ولأن ترى دابتك تحت صاحبك أحسن أن ترى تحتك. قال باب في الحوائج. قال حدثني أبو همام السكولي قال حدثني يوسف بن عطية الصفار حدثنا ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. قال حدثنا أبو همام السكوني وأبو ياسر المروزي وأبو الحسن الشيباني قال حدثنا بقية بن الوليد عن المتوكل القشيري عن حميد بن العلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه المسلم حاجة كان بمنزلة من خدم الله تعالى عمره. قال حدثنا خالد بن خدش المهلبي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا حمد بن زيد عن محمد بن واسع قال حدثني رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر أخاه المسلم في الدنيا ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا السكن بن اسماعيل الأصم حدثنا زياد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. قال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا هشام عن عباد بن أبي علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن تنفس كربته وأن تستجاب دعوته فليسر على معسر أو ليدعو له فإن الله يحب إغاثة اللهفان. قال جعفر قيل لهشام من لهفان؟ قال هو والله المكروب. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا محمد بن عمران ومحمد هنا سقط أيضا. قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعى في حاجة أخيه المسلم كتب له بكل خطوة 70 حسنة ومحى عنه 70 خطيئة من حين يفارقه إلى حين يرجع أو حتى يرجع، فإن قضيت الحاجة كان كيوم ولدته أمه. قال حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا عمار المروزي حدثنا بقية عن المتوكل بن يحيى عن حميد بن العلاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من قضى لأخيه حاجة كان كمن خدم الله عمره. قال حدثنا المفضل بن غسان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن زياد بن أبي حسان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغاث ملهوفا كتب الله تعالى له